أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر في الأحكام الفقهية، ووصلنا إلى أحكام الجمع، وتبين لنا من هذا الكتاب المبارك الذي هو الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه تكلم عن القصر، وعرفنا أحكام القصر، ووجدنا أن العلماء رحمهم الله يرون أن القصر، جمهورهم يرون أن القصر سنة، ومعنى سنة يعني أنه رخصة، إن صليت الرباعية ركعتين لك ذلك، لكن هذا هو الأفضل، وإن صليتها أربعا هذا هو الأصل، يجوز ذلك. آخرون من العلماء يقولون إن هذا القصر لو تركته كان هذا مكروها، ارتكبت مكروها، لا بد أن تصلي ركعتين، بل إن بعضهم يقول إذا كنت مسافرا لا بد أن تصلي ركعتين واجب. طيب لو صليت أربع تكون آثما، لكن أرجح الأقوال والله أعلم أنه هو قول الذين قالوا إنه يسن القصر. وعرفنا شروط القصر، أن يكون مباحا، وأن يكون مسافة 80 كيلو مثلا من هنا إلى الهدى، وأن يكون 4 برد وما إلى ذلك. ولذلك قالوا إذا كان محرما لا يجوز الإنسان أن يقصر الصلاة فيه، وأتوا بمثال المرأة إذا أخذت العمرة أو الحج أو سافرت بدون محرم، هذه لا يصح لها أن تقصر الصلاة، ولا يصح لها أن تفطر في رمضان، ولا يصح لأنها عاصية. لكن القول الراجح أنه يصح لها ولو كان هذا السفر محرم، سواء كان القول فيه أو الفعل. ثم تكلم بعد ذلك عن الجمع، وهذا شيء مهم يا إخوان، لا بد أن نفهمه، لأن كل واحد منا يحتاج إلى القصر ويحتاج إلى الجمع ويعرف أحكامها. ولذلك القصر والجمع فصل بينهما المؤلف رحمه الله، لأن القصر له أحكام تخصه، والجمع له أحكام تخصه. فانتبهوا لكلام المؤلف، قال يسن القصر، يعني القصر سنة، ودليله فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يعرف عنه أنه في سفر من الأسفار صلى 4. كل أسفار الرسول عليه الصلاة والسلام التي يسافرها يصلي ركعتين الرباعية، أما المغرب والفجر هذه لا تقصر ولا تجمع، لا تقصر، وإنما المغرب يمكن أن تجمع مع العشاء. الآن الجمع، يقول يجوز الجمع، يعني الجمع جائز، معنى جائز يعني مباح. طيب لو أردت أن أترك الجمع هذا أفضل، لكن قال العلماء لا يكون الجمع مستحبا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أنك إذا كنت مسافرا سفرا مستمرا، يعني مثلا ممكن تنزل الظهر وتتغدى ثم تمشي وتنزل الليل وتبيت ثم تذهب، وهكذا يقولون هذا السفر السائر فإنه يستحب فيه الجمع والقصر، يعني تجتمع الاثنين القصر والجمع، ويستحب فيه الجمع ويسن فيه القصر. لكن الجمع العلماء رحمهم الله قالوا يجوز لحاجات، وذكرنا البارحة الحاجات الأمور التي يجوز فيها الجمع، منها المرض، ومنها السفر، ومنها الخوف. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: كل أمر فيه مشقة شديدة على المسلم فإنه يجوز له الجمع. وأيضاً من رحمة الله سبحانه وتعالى بمن يشق عليه الوضوء أو الصلاة في كل وقت له أن يجمع، وكل الوقتين تعتبر وقتاً واحداً. يعني أنت تريد أن تجمع بين الظهر والعصر، يبدأ الوقت من أذان الظهر حتى نهاية وقت العصر، هذا نعمة من الله عز وجل. صل الظهر والعصر في أي وقت شئت في هذا الوقت الطويل. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الجمع له شروط تضبطه، ومع ذلك اختلفوا في هذه الشروط، ونحن نذكر الشروط ونذكر كلام الفقهاء فيها رحمهم الله، ونذكر أيضا الراجح منها. يقول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد: هذا كتابنا الشرح الممتع يشرح زاد المستقنع. يقول المؤلف صاحب الزاد: فإن جمع في وقت الأولى إما المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر. الأولى ما هي؟ الظهر. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. إن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. وعرفنا أن الإحرام في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، يعني الله أكبر. المؤلف هنا اشترط ثلاث شروط إذا أردت الجمع في الصلاة الأولى، الظهر أو المغرب. ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون هناك عندك نية الجمع عند الإحرام، عند تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون عندك نية الجمع، تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء. ولذلك يشددون في النية كثيرا، ولذا يقولون الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها. هذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر الذي تقدم الكلام عليها، لأن الجمع يقولون ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، ولذلك لا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة. يعني لو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت ما نويت الجمع يقولون ما صح الجمع، لأنك ما نويت قبل تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنهم يقولون النية لا بد أن تشتمل على جميع أجزاء الصلاة. فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع، ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع، فإن الجمع لا يصح لأنه لم ينوي عند إحرام الصلاة الأولى. ولذلك يقولون خلا جزء منها عن نية الجمع، والجمع عرفنا أنه الضم، ولا بد أن يكون الضم مشتملا لجميع الصلاة. طيب لو نوى الجمع بعد السلام من الأولى أيضا لم يصح الجمع. يعني مثلا قلنا أنه يصح الجمع في المطر، ولما صلوا صلاة المغرب قالوا الجماعة للإمام: يا إمام اجمع بنا. هل يصح أن يجمع أو لا يصح؟ على هذا الرأي لا يصح الجمع. لماذا؟ لأنه ما نوى عند تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب. هذا هو الرأي المشهور من المذهب الحنبلي. لكن المؤلف رحمه الله الشارح الشيخ ابن عثيمين يقول هذا شرط غير صحيح، والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن يجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو أيضا يقول عند إحرامه في الثانية. ما هي العلة التي تجيز الجمع؟ الحنابلة رحمهم الله قالوا العلة والفعل. ابن تيمية ومن معه والرأي المخالف يقولون إن المعتبر هو السبب، فما دام أن السبب موجود فالجمع يجوز، ما دام أن المطر نازل فيه ماء يبل الثياب أو فيه وحل فإنه يجوز الجمع. ولذلك أيضا رحمهم الله عندهم رأي جميل في الموالاة، سيأتينا في الشرط الثاني في الموالاة. ابن تيمية رحمه الله خفف عن الناس تخفيفا كثيرا، يعني الحنابلة يقولون أنت لو صليت الظهر مثلا، أنت مسافر صليت الظهر وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات قالوا الجماعة نحن نريد أن نذهب وأنت لا تستطيع أن تصلي العصر في وقتها، فهل يمكن أن تجمع العصر الآن مع الظهر وقد مضى ساعتين؟ ولا ما يصح الجماع؟ الحنابلة يقول لا، لابد أن يكون عندك نية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. لكن ابن تيمية يقول ولو كان بعد أربع ساعات، ما دام السبب موجود صل العصر في وقتها أو في آخر وقتها، وأيضا ما دام أن السبب موجود فهو يجوز لك الجمع. ولذلك رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولذلك يقول ما دام السبب موجود فإنه يجوز للإنسان أن يجمع. لماذا؟ لأن يا إخوان الجمع أو القصر شرع تخفيفا على المسلمين ورخصة من الله لعباده وتيسيرا لعباده، فما دام أن هذا السبب الذي جاز له الجمع موجود فإنه يجوز لك أن تجمع، وهذا هو القول الراجح. يعني عندنا مثال، لو أن الإنسان كان مسافر وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع، ماذا نقول له؟ المذهب لا يجوز لك، لا يجوز لك. لماذا؟ لم تنوي في بداية الصلاة الأولى. لكن على القول الصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز، لأنه لا يشترط أن تكون النية في الأولى. طيب عندنا مثال آخر، لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل المطر، يعني كان قبل المغرب ما في مطر، ونحن قلنا يجوز الجمع إذا جاء المطر أو الوحل، سلم من صلاة المغرب ثم نزل المطر بقوة، هل نقول يجوز لنا أن نصلي العشاء الآن؟ لأننا قلنا من محافظة شريعتنا الإسلامية على صلاة الجماعة أنهم يجمعون في غير الوقت، مع أنه لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها، لكنه أجاز لهم شرعنا المحافظة على صلاة الجماعة، حتى قالوا ولو كان طريق بعضهم تحت ساباط، يعني مكان مظلل حتى يصل إلى المسجد، كل هذا محافظة على صلاة الجماعة، فلو نزل المطر فإنه يجوز له الجامع. هذا هو الشرط الأول، ما هو؟ النية عند تكبيرة الإحرام في الأولى. الشرط الثاني ألا يفرق بين المجموعتين، يعني يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، ألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة، لأن الثانية لا بد أن يقيم الصلاة لها، إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا هو الشرط الثاني، يعني الموالاة، الموالاة بين الصلاتين، يعني لا يفرق بينهما. معنى هذا لا يفرق بينهما أنه يشترط ألا يفرق بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء. ولذلك هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين، يعني أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير. ما هو الشيء اليسير؟ يعني مقدار ثلاث دقائق أربع دقائق، إما يقيم الصلاة، أو أن الإنسان مثلا يتوضأ وضوءا خفيفا لأنه ربما يحتاج الإنسان إلى الوضوء، فيذهب ويتوضأ، ولكن لا بد أن يكون سريعا. ولذلك قالوا لو أن الإنسان صلى الأولى، نحن الآن في الجمع في الصلاة الأولى يعني الظهر أو المغرب، يعني لو أن الإنسان بعد ما صلى المغرب وينتظر أناس آخرين من جماعته وصلى الراتبة المغرب، هل يجوز له أن يجمع ولا لا يجوز له أن يجمع؟ لا، الحنابلة يقولون لا، فاتت الموالاة. طيب لو أن إنسانا نسي مثل صلاة العصر وبعد ما صلى المغرب بدأ يصلي صلاة العصر لأنها فريضة ونسيها، أو أنه نسي أنه صلاها بدون وضوء، أو أكل لحم جزور ولم يتوضأ أو ما إلى ذلك، يقولون أيضا بطل جمعه انتهى. ولذلك يشترطون الموالاة، ولذلك يقولون يبطل الجمع براتبة بينهما، بين الصلاة الأولى والثانية، لأنه لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلى المغرب صلى راتبة المغرب، فإن الجمع يبطل، لأنه حينئذ وجد الفصل بينهما بصلاة. طيب لو فصل بينهما بفريضة، يعني بعد أن صلى المغرب ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فصلى العصر، هل يصح الجمع؟ لا يصح الجمع، لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى. وأيضا لو صلى تطوعا غير الراتبة فمن باب أولى، لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبيا عنها وليس لها فهو من باب أولى. هذا رأي الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه ضم، ما دام أنه ضم لا تفرق بينهما بصلاة، لأنه المفروض تضم الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لا تفرق بينهما إلا بشيء ضروري، يعني مقدار الوضوء الخفيف أو الإقامة الخفيف. طيب لو أنني مثلا أنا أريد أن أجمع بين المغرب والعشاء، صليت المغرب ثم بقيت أنتظر الجماعة، ماذا أفعل؟ يقول اجلس، لا تصلي، لا تصلي ولا تفرق بينهما بأي شيء، اجلس حتى يجتمعون وتصلي معهم. لكن هذا فيه شدة، فيه تشديد على المسلمين وفيه حرج، وخاصة الناس الذين يجتمعون مجموعات كبيرة مثل الجروبات التي تأتي وأهل الأتوبيسات وما إلى ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تشترط الموالاة بين المجموعتين. طيب ماذا تقول في رأي الحنابلة؟ رأي الحنابلة يقولون إن معنى الجمع هو الضم بالوقت، أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا عند العذر. لكن ما هو الضم؟ هل هو ضم في الوقت أو الضم الفعل؟ ما هو المقصود؟ رأي شيخ الإسلام رحمه الله لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ولو كان مقيما ثم بدا له أن يسافر قبل العصر، فإنه يجوز إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين، لكن على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز له الجمع. رأي المذهب يقول لا، هذا لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى، وأيضا فصل بينهما وقتا طويلا، لكن شيخ الإسلام يقول هذا رأي فيه شدة. وأيضا شيخ الإسلام يقول الموالاة هذه لم تثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن المذاهب أيها الإخوة كثير من المذاهب، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي، أيضا الفقهاء تلاميذ العلماء رحمهم الله زادوا في هذه المذاهب ونقصوا منها وشرحوا فيها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإمام أحمد يرى أن الموالاة ليست بشرط، ويخالف هذا المذهب. وأيضا ذكر أقوالا وروايات عن الإمام أحمد أنه يرى أن هذه الموالاة ليست بشرط، لكن يقول الشيخ رحمه الله عرفنا رأي ابن تيمية يقول الموالاة ليست بشرط ما دام أنه في الوقت، الوقت هذا الطويل، وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذا كل وقت طويل، يقول لك أن تصلي في هذا الوقت لأن وقت الأولى ووقت الثانية يعتبر واحد، صل في أي وقت، ما تنتظر حتى يدخل العصر، لا، متى ما جاء عندك فرصة تصلي. لكن الشيخ رحمه الله ولو كان يميل إلى رأي ابن تيمية يقول الأحوط ألا يجمع إذا لم يوالي بينهما، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين. ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين؟ يقول الأحوط أنه يوالي بينهما، إذا لم يوالي بينهما لا يجمع، ويقول ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. فأنت بماذا تأخذ؟ خذ بالأيسر، خذ بالأسهل لك، لأن الجمع ما أجيز إلا لأجل المشقة، فإذا كان عليك مشقة فإنه يجوز لك الجمع، جماعتك سيسافرون، إخوانك يذهبون، أو أن هناك مرض، أو أن هناك مطر، أو ما إلى ذلك. فهنا عندنا مسألة يا إخوان، رجل سافر بالطائرة والمطار خارج البلد وركب الطائرة، فأخذت الطائرة تدور من فوق البلد وهو يصلي، هل يلزمه الإتمام؟ لأن العلماء يقولون الهواء تابع للقرار، يعني أنت مثلا تسكن هنا في هذا المكان، الهواء الذي فوق تابع له. العلماء بعض العلماء رحمهم الله يقول لا، ما دام أنك في البلد فأنت لا تقصر الصلاة، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذه مدة يسيرة ما تطول، ولذلك الظاهر كما يقول والظاهر له أنه لا يلزمه الإتمام. كم مضى من الشروط عند المذهب الحنبلي؟ مضى شرطان، الشرط الأول نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى، الشرط الثاني الموالاة بينهما، لا بد أن يوالي بينهما. وعرفنا رأي الشيخ ابن عثيمين يقول إنه الأحوط الموالاة بينهما، إلا أن يكون التفريق يسير، ولكن كما يقول رأي شيخ الإسلام له قوة، لأنه يمنع الحرج في كثير من الأمور. الشرط الثالث، هذا كله في جمع التقديم، إلى الآن ما جاءنا جمع التأخير، لأن جمع التأخير أيضا له شروط. الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، عند افتتاحهما يعني افتتاح الأولى والثانية، وسلام الصلاة الأولى يعني افتتاح الصلاتين الأولى والثانية. وشرط آخر ما هو؟ عند سلام الأولى وليس عند سلام الثانية. لماذا قال عند افتتاح الأولى والثانية؟ النية كما قال هناك، لأنه محل نية، وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة الإحرام، فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام، لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة. فإذا قلنا لا بد من نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، صار لا بد أيضا من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام. هذا الشرط يعني مبني على الشرط الأول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، لكن ما هو الذي سبق لنا؟ أن القول الصحيح عدم اشتراطه، القول الصحيح عدم اشتراط النية عند افتتاح الأولى، وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى. طيب لو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء صلاة المغرب، هل يصح الجمع ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، ولكن على القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه يصح، بل قال ابن عثيمين رحمه الله لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، يعني الناس يصلون المغرب والسماء كانت مغيمة ولم ينزل المطر، وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر. هل نجمع العشاء ولا ما نجمع؟ الجماعة موجودون كلهم في هذا المسجد، صلوا المغرب. يا إمام صل بنا، اجمع بنا، لأن هذا المطر ينزل بشدة. ماذا نقول؟ نقول نجمع ولا ما نجمع؟ المذهب لا نجمع، الحنبلي لا يجمع، ولكن الذي على رأي ابن تيمية يجمع، وعلى الرأي الراجح أن الله لا يريد بنا العسر، الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام، ولذلك مدحه ربه. ويجب علينا أن نحبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، والمحبة هي طاعته، تنفيذ أوامره، وليس نقول نحن نحبه ولا ننفذ أوامره، لأن الله مدحه قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولا من أنفسكم، من أنفسكم ولا أنفسكم، أيوة كلا القراءتين صحيح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الذي يتعبكم رب الرسول لا يحبه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. فالصحيح أيها الإخوة أن الجمع جائز بناء على هذا القول، لأن فيه شدة كثيرة، يشترطون أولا بقاء العذر عند افتتاح الأولى، عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله فإذا وجد العذر جاز الجمع، سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو غير ذلك مما يكون في ترك الجمع معه مشقة. وعرفنا الضابط للمشقة أنه الذي يضر الإنسان أو يبعد البر المرض الذي معه. كم شرط اشترطنا؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى. الثاني، الشرط الثاني، الموالاة بينهما. الشرط الثالث، وجود العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسلام الأولى. بقي عندنا شرط الرابع. ما هو الشرط الرابع؟ الترتيب. الترتيب يعني أن تريد أن تجمع بين الظهر والعصر، لا تصلي العصر قبل الظهر، وإنما تصلي الظهر ثم تصلي العصر، أو تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. ولذلك يقول الحنابلة الشرط الرابع هو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية. ما هو الدليل؟ انظروا يا إخوان علمانا رحمهم الله، لا يقولون قولا إلا يكون عندهم دليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا واحد. أيضا بالمعقول العقل، الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه، هذا هو الواجب. ولذلك جبريل عليه السلام لما نزل وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف يا إخوان الصلاة لا بد من التعليم الفعلي وليس تعليم القول، لا بد من التعليم الفعلي. نزل جبريل عليه السلام وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبين له صلى في أول الوقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ما هو أول وقت صلى به جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ الظهر. نعم الظهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به في الليل ورجع في الفجر، والظهر بدأ جبريل يعلمه عليهم السلام. فهنا يقول لا بد من الترتيب، وهذا شيء متفق عليه، لكن أحيانا يأتي الإنسان أشياء تغير الترتيب. مثلا لو نسي الإنسان أو جهل أي الصلاتين هي الأولى، أو دخل المسجد وهو ناو الجمع المغرب والعشاء. دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون العشاء وهو ناوي التأخير، هل يصلي المغرب ولا يصلي العشاء مع الجماعة؟ هذا الرأي الذي نحن نمشي عليه الترتيب، وهو رأي المذهب الحنبلي رحمهم الله، يقولون يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب. لكن ماذا يفعل؟ الصلاة صحيحة ولا لا؟ هل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ المشهور عند الفقهاء فقهاء الحنابلة يقولون لا يسقط الترتيب. طيب أنا نويت الجمع يا جماعة ودخلت المسجد ووجدت الجماعة يصلون العشاء، ونحن نعرف عند أكثر الفقهاء أنه يسقط الترتيب بوجود الجماعة، نخشى أن تفوت الجماعة، يقولون أعطونا الحل. ما هو الحل؟ أنا صليت مع الجماعة العشاء ثم بعد الجماعة صليت المغرب. الحنابلة يقولون يجب عليك أن تعيد صلاة العشاء مرة أخرى. صلاة العشاء التي صليتها مع الجماعة لك أجر إن شاء الله فيها، لكن هي نافلة، أما الفريضة لا تسقط عنك لأنها لا يسقطها الترتيب. ولذلك يقول المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط، وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائد. يعني الإنسان إذا نسي بقضاء الفوائد، عنده فوائد كثيرة ونسي، يقولون إنه يسقط الترتيب، لكن لا يسقطونه هنا في هذا الجمع. لماذا؟ لماذا لا تسقطونه؟ يقولون الجمع أداء، الجمع أداء، والقضاء يختلف عن الأداء، فالأداء في وقته والثاني القضاء خارج وقته. وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثاني على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فإن الجمع لا يصح. لكنهم أعطوك الحل. ما هو الحل؟ يقولون الصلاة التي صلاها أولا وهي العشاء لم تصح فرضا ويلزمه إعادتها. مثلا عندنا مثال، يقول رجل كان ناويا جمع تأخير ثم دخل العشاء في المسجد ووجد ناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب. نقول صلاة العشاء لا تصح لأنه قدمها على المغرب والترتيب شرط، فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة. ومعنى قول العلماء يقولون لا تصح أي لا تصح فرضا تبرأ به الذمة، ولكنها تكون نفلا يثاب عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله له رأي آخر، ولكن ابن عثيمين رحمه الله لم يشر إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما أشار إلى قول المشهور عند فقهاء الحنابلة. آخر الشروط في جمع التقديم وهو الشرط الخامس، يعني شروط خمسة لا بد أن نعلمها وأن نفكر فيها ونعرف الخلاف فيها والقول الراجح، لأننا يجب علينا إخوان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. نحن نحرص كل الحرص على اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه شرط خامس. ما هو الشرط الخامس؟ الشرط الخامس هذا مستفاد من كلام المؤلف رحمه الله الذي يقول يجمع بين الظهرين وبين العصرين، يعني ألا تكون المجموعة صلاة جمعة، يعني ما تجمع مع صلاة الجمعة. هذا معنى، لأنه مستفاد من قوله يجمع بين الظهرين والعشاءين، فقال الجمعة لا تجمع مع العصر، الجمعة لا تجمع مع العصر، لا يصح أن يجمع إليها العصر. لماذا؟ أنا أريد أن أسافر، نحن في المدينة يوم الجمعة وصلينا الجمعة ونحن مسافرين، كيف نصلي العصر؟ نجمعها مع الجمعة؟ لا، لا تجمع الجمعة مع العصر، لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضا، ولأن السنة كما يقول العلماء وردت في الجمع بين الظهر والعصر. انتبهوا الدليل يا إخوان، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، والرسول عليه الصلاة والسلام عاش مدة طويلة وخاصة في المدينة أيام التشريع 10 سنوات، ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا. ولذلك يقول العلماء لا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، لأن صلاة الجمعة ركعتان، ولأن فيها خطبة، ولأن أيضا وقتها عند الحنابلة يختلف عن الأوقات الأخرى، يمكن أن يصليها الإنسان بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس، هذا أيضا رأي عند الحنابلة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: لكن لو قال قائل أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرا لأني مسافر، وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه النية لا تصح، هذه النية لا تصح. ولذلك طيب ماذا أفعل؟ يقول: صلي الجمعة، لا تفوتك الجمعة، لأن الفرق كبير بين الجمعة وصلاة الظهر، أجر الجمعة كثير بين صلاة الجمعة والظهر. ولذلك يجب على الإنسان إخوان أن يحرص على صلاة الجمعة ولا يأتي بأي عذر من الأعذار، فيجب على الإنسان إذا كان يوم الجمعة ألا يجمع معها، لكن العصر صلي العصر في وقته، لم أستطع النزول من آلة الباص، الباص ماشي ما أستطع النزول، صل وأنت في الباص، كما اتفقنا على صلاة على الصلاة التي يمكن للإنسان أن يصلي وهو قاعد وهو قائم أو ما إلى ذلك. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شروط، هذه الشروط نتركها إلى غد إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.